Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah anna Zaidan khussala mahala. Al-musannif rahimahullah fi muqaddimatihi yuraghibu talib al-ilm bi'ilm al-fara'id waraghabahu bihi bi'arba'ati umur. Al-amru al-awwal bi'fadilat al-ilm كما قال رحمه الله علما بأن العلم خير ما سعي إليه، والأمر الثاني بأهمية علم الفرائض وفضله، لذلك قال وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. والأمر الثالث يرغب هذا العلم بأن من اهتم بهذا العلم من الصحابة أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أن الإمام الشافعي رحمه الله اتبع زيد بن ثابت في أقواله في هذا العلم، لذلك قالوا أن زيدا خص، أي زيد بن ثابت رضي الله عنه، خص لا محالة أي بما لا شك فيه، بما حباه وخصه به، بما خصه خاتم الرسالة، بما حباه خاتم الرسالة يعني بما فضله به النبي صلى الله عليه وسلم، وفضله من قوله في فضله منبها، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم منبها على فضل زيد، أفرضكم زيد، ولكن الحديث ضعيف، ونهيك بها أي يكفيك بهذه الكلمة شرفا أن تطلب العلم، فكان أولى باتباع التابعين، أي لما كان زيد بن ثابت هو أعلم الصحابة بالفرائض كان هو أولى باتباع المقلدين، لا سيما وقد نحاه الشافعي، أي ولا سيما أن الشافعي رحمه الله قد أخذ بأقوال زيد بن ثابت. والمصنف قال هذا لأنه شافعي المذهب رحمه الله. فهاك فيه القول، أي خذ فيه هذه الأبيات المنظومة عن إيجازي، أي قليلة الألفاظ كثيرة النفع، مبرئا أي سالما من وصمة أي عيب الألغازي أي الخفاف الألفاظ، أي أن منظومتي هذه وجيزة واضحة الألفاظ وبينة المعاني، فكأنه يقول احفظها وتدارسها حتى تكون من الراسخين في العلم. اللهم صل وسلم على محمد.